بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين، ما بعد. فيقول المصنف: والقلب والتشريع والتزام ما قبل الروي ذكره لن يلزما. ومن المحسنات البديعية اللفظية القلب، وشرحنا القلب. ثم يقول المصنف: والتشريع. تشريع أيضا من المحسنات البديعية اللفظية، شرحنا. ثم يقول: والتزام ما قبل الروي ذكره لن يلزما. والتزام ما لن يلزم ذكره قبل الروي. التزام ما لن يلزم ذكره قبل الروي، هذا الذي يسمونه بلزوم ما لا يلزم، يعني من المحسنات اللفظية لزوم ما لا يلزم، وهو أن يلتزم المتكلم قبل حرف الروي أو الحرف الذي هو بمنزلة الروي من الفاصلة شيئا لا يلزم، أي لا يجب في تمام السجع، يعني يتم السجع بدونه، فهذا لزوم ما لا يلزم. وهذا إما أن يكون قبل الروي، والروي هو الحرف الأخير، والحرف الأخير في القصيدة، وهو الذي يجمع أبيات القصيدة، ويكون كل بيت من أبياتها مختوما بهذا الحرف، هذا الحرف يقال له الروي، فتنسب القبيلة قصيدة إليه، ويقال قصيدة لامية أو قصيدة ميمية أو قصيدة نونية. مثلا يعني معلقة امرئ القيس لامية، لأن كل بيت من أبياتها مختتم باللام، فحرف الروي فيه اللام. لماذا سمي رويا؟ لأنه يجمع الأبيات كالربا، لأن الربا هو الحبل، فكأنه حبل يجمع حزمة الحطب، كذلك هو يجمع هذا الحرف يجمع الأبيات، لذلك يقال له حرف الروي. وحرف الروي في القصيدة، وما هو بمنزلة حرف الروي؟ هو في ماذا؟ في الفقر، أي في فقر النثر. أن يلتزم قبله ما لا يلزم في تمام السجع، كما في قوله تعالى: فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر. نعم. فالسجع يتم بماذا؟ بالراء، يعني تنهر يتم معه السجع إذا قيل تبصر تستمر وكل هذا، لكن يعني ذكر أتي قبله بالحاء وبفتحتها، فهذا شيء لا يحتاج إليه في السجع، في تمام السجع، لذلك هذا يقال له لزوم ما لا يلزم، لزوم ما لا يلزم. فهنا لزوم ما لا يلزم هو كل من الحاء والفتحة، لأنه لو لم توجد هذه الهاء، وكذا إذا لم يوجد هذه الفتحة يتم السجع. وهذا مثال في ماذا؟ في النثر. وفي النظم كما قال الشاعر: سأشكر عمرا إن تراخت منيتي، عيادي لم تمنن وإن هي جلتي، فتى غير محجوب الغناء عن صديقه، ولا مظهر الشكوى إذا النعل زلته، رعى خلتي من حيث يخفى مكانها، فكانت قذى عينيه حتى تجلتي. فقال: سأشكر عمرا، يعني أشكر لعمر عيادي، إن تراخت منيتي يعني إن تأخر موتي سأكون شاكرا لا أزال شاكرا لعمر عيادي أي نعما لم تمنن أي لم تقطعني أو لم تقع فيه المنة هو لم يأتي بمنة علي فيها وإن هي جلتي مع أنها جليلة ثم يمدحه ويقول فتى غير محجوب الغناء عن صديقه عمر هذا فتى لا يستر ماله عن صديقه ولا مظهر الشكوى إذا النعل زلتي إذا زلت نعله أي وقع في مصيبة فهو لا يظهر الشكوى ثم قال رأى خلتي من حيث يخفى مكانها هو رأى فقري من حيث يخفى مكانها كنت أستر فقري مع ذلك هو تفطن لفقري فكانت قضى عينيه فكانت خلتي وكان فقري كالقضى الواقع في عينه يعني كأنه يهتم بفقري كما يهتم بداء أصاب أشرف أعضائه نعم حتى تجلتي فقال يعني في كل مصراع من المصارع التاء هو الذي يتم به السجع لكن اللام المفتوحة المشددة في كل مصراع هذا لزوم ما لا يلزم نعم فإذا لزوم ما لا يلزم هذا هو وهو أن يجيء قبل حرف الربيع هذا في النثر أو ما في معناه من الفاصلة هذا في النثر والأول في النظم أن يأتي بما ليس بلازم لتمام السجع نعم ثم الآن انتهينا من المحسنات البديعية المعنوية منها واللفظية ثم بذلك انتهينا من مقاصد علم البديع ثم هناك بعض الأشياء هي توابع للمقاصد يعني تذكر في بعض الكتب على أنها ذنابة وذيل للمقاصد لأدنى مناسبة لها بمقاصد الفن منها السرقات الشعرية يعني أن يسرق الشاعر شعر شاعر قبله نعم يقول شاعر كلاما فيأتي شاعر آخر ويسرق شعره هذه السرقة إما أن تكون سرقة جلية أو تكون سرقة خفية فهذه الخاتمة في بيانها فيعني هذان البيتان ينبغي أن يكون بعد هذا العنوان السرقات ثم وأخذ شاعر كلاما سبقه هو الذي يدعونه بالسرقة وكل ما قرر في الألباب أو عادة فليس من ذا الباب وأخذ شاعر كلاما سبقه هو الذي يدعونه بالسرقة يعني السرقة السرقة الشعرية في اصطلاحهم في اصطلاح علماء البلاغة أن يأخذ شاعر كلام شاعر سابق نعم لكن ينبغي أن نعرف يعني مجرد توافق القائلين في كلام لا ينبغي لنا أن نحكم بأنها سرقة لأنه كثيرا ما يكون يعني على سبيل توارد الخواطر على سبيل وقع الحافر على الحافر وقع حافر فرس على أثر حافر فرس آخر كذلك أحيانا يكون كثيرا ما يكون على سبيل توارد الخواطر وإنما يحكم بالسرقة إذا عرفنا أن الثاني أخذ من الأول وسرقه إما باعترافه وإما بالقرائن مثل أن يعرف أنه كان الثاني حافظا لكلام الأول. وإن لم يعرف هذا لا ينبغي أن نحكم بالسرقة، بل يعني إذا أردنا أن نكون صادقين علينا أن نقول قال فلان كذا وقد قال فلان قبله كذا، قال فلان كذا، قال هذا شاعر كذا وقد يعني أتى بمثله شاعر آخر قبله، حتى نكون صادقين. نعم، فإنما نحكم بالسرقة إذا عرف أن الثاني أخذ من الأول. ثم يقول وأخذ شاعر كلاما سبقه هو الذي يدعونه بالسرقة، وكل ما قرر في الألباب أو عادة فليس من ذا الباب. كل ما تقرر في ألباب الناس عقولهم وعاداتهم هذا ليس من باب السرقة. فإذا كان الاتفاق بين الشاعرين السابق واللاحق في ماذا؟ في ما هو ثابت في ألباب جميع الناس وعقول جميع الناس ومتقرر في عادات جميع الناس، حتى عند الشاعر والمفحم والفصيح واللعجم والخواص والعوام، إذا كان هكذا فلا نقول إن الثاني سرقه من الأول. مثل وصف شخص بالسخاء والجود، أو شخص وصف الشخص بالبهجة والبهاء، أو وصف الشخص بالشجاعة، هذا كله يعني حتى العوام يعرفونه. فإذا ذكر الثاني مثل ما ذكر الأول في مثل هذا لا يقال يعني إن الثاني سرق. وكذلك يعني إذا كان في الاتفاق في طرق إفادة هذه المعاني مثل التشبيه والمجاز والكنايات، فإن كانت هذه التشبيهات والمجازات والكنايات يعني جلية واضحة قريبة مبتذلة كل يستطيع أن يأتي به فلا نقول إن الثاني سرق من الأول. ولكن إذا كان يعني هذا الأسلوب، أسلوب المجاز والكناية والتشبيه، يعني هو مما يختص به الخواص، يعني لا يناله إلا من هو حاد الذهن، مع ذلك يعني اتفق السابق باللاحق وكان حافظا لكلامه، فنقول هذا الثاني سرق من الأول. نعم. فأما ما تقرف في الألباب أي في جميع العقول، في عقول جميع الناس وعاداتهم، فتوافق القائلين فيه فليس من ذا الباب أي ليس من السرقة. نعم. ثم يقول والسرقات عندهم قسمان خفية جلية، فالثاني تضمن المعنى جميعا مسجلا أردأه اندهال ما قد نقلا بحاله وألحق المرادفا به ويدعى ما أتى مخالفا لنظمه إغارة وحمدا حيث من السابق كان أجودا وأخذه المعنى مجردا دعي سلخا وإلماما وتقسيما فعي. نعم. يقول والسرقات عندهم قسمان، السرقات الشعرية قسمان، خفية، سرقة خفية وسرقة جلية. فالقسم الثاني وهو السرقة الجلية تضمن المعنى جميعا، يعني أخذ جميع المعنى، أن يأخذ الثاني معنى الأول، معنى كلام الأول تماما. نعم. مسجلا أي مطلقا، مطلقا معناه سواء أخذ معه اللفظ لفظه كله، نعم، أو يعني لفظ أو بعض لفظه. إذا أخذ الثاني معنى كلام الأول مع أخذ جميع لفظه أو بعض لفظه، هذا معنى مسجلا أي مطلقا. أي سواء كان مع يعني بلفظه كله أو يعني بأخذ ببعض لفظه. أرضأه انتحال ما قد نقل بحاله. أرضأ هذا النوع انتحال ما قد نقل بحاله، يعني انتحال شاعر الثاني ما نقل عن الأول بحاله، يعني أن ينقل كلام الأول يعني بحاله أي بلفظه ومعناه ناصبا له إلى نفسه، هذا يقال له انتحال، ويقال له نسخ أيضا، كأن الثاني نسخ كلام الأول. نعم. وألحقوا المرادف به، وألحقوا به أي ألحقوا بنقل الكلام بحاله، ألحقوا به المرادف أي يعني تبديل الألفاظ بألفاظ مرادفة لها، يعني لو أخذ المعنى ثم غير اللفظ كيف؟ بأن يبدل عن كل لفظ من الألفاظ الأول لفظا مرادفا له، فهذا ملحق بالاندهال والنسخ، يعني لا ينجو من وصمة وعيب الاندهال بهذا. نعم. فهذا يعني الأول هو اندهال نسخ، وهو ما هو أن ينقل الثاني كلام الأول بعينه بدون تغيير في اللفظ والمعنى ناسبا له إلى نفسه، فهذا مذموم محض سرقة. هذا كما حكي عن عبد الله بن الزبير، عبد الله بن الزبير ليس زبير، عبد الله بن الزبير فعل ذلك بقول معن بن أوس. ما هو قول معن بن أوس؟ إذا أنت لم تنصف أخاك وجدته على طرف الهجران إن كان يعقل، ويركب هد السيف من أن تظيمه إذا لم يكن عن شفرة الشيف مزحل. فهذا معن بن أوس، قول معن بن أوس، هو يقول إذا أنت لم تنصف أخاك، يعني إذا لم تعامل أخاك معاملة العدل ومعاملة النصفة والعدل، وجدته على طرف الهجران أي يهجرك ويقطع وصالك إن كان يعقل، إن كان عنده شيء من العقل، ويركب حد السيف من أن تظلمه، بدل أن تظلمه هو يركب حد السيف أي يستعد لأن يتحمل المشقة الشديدة التي تؤثر فيه كتأثير القطع بالسيف إذا لم يكن عن شفرة السيف مزهل، يعني هو يستعد لأن يركب حد السيف أيضا إذا لم يوجد هناك مزهل ومبعد عن شفرة السيف. فهذا في الأصل هذا لمعن بن أوس. فعبد الله بن الزبير دخل على معاوية رضي الله عنه وأنشد هذين البيتين على أنه من عنده، فقال معاوية لقد شعرت بعدنا، صرت شاعرا بعد فراقنا. فبعد قليل دخل على معاوية القائل الأصلي وهو معن بن أوس، ثم وألقى عليه قصيدته التي أولها هذا لعمرك ما أدري وإني لأوجل على أينا تعد المنية أول، وكان فيها في تلك القصيدة هذان البيتان. فافتضح عبد الله بن الزبير، فمعاوية سأله يعني ألم تقل إنهما لك؟ فقال نعم معنى لي واللفظ له، وأيضا هو أخي من الرضاع، القائل الأصلي هو أخي من الرضاع. فهذا الآن انتحال ونسخ سرقة محضة مذمومة جدا. نعم. ثم ثم يقول يعني هذه تضمن المعنى جميعا مستلا أرضوه انتحال ما قد نقلا. ثم يقول وألحق المرادف به، ثم يعني تبديل الألفاظ بألفاظ ترادفها ملحق بهذا. هذا مثاله أن الحطيئة قال دع المكارم لا طرحا لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي. هو قال دع المكارم لا ترحى لبغيتها، يعني اترك المكارم لغيرك لأنك قصير الهمة لا تستطيع أن تحصل المكارم، فاترك المكارم ولا ترحى لبغيتها لطلب المكارم، واقعد في بيتك فإنك أنت الطاعم الكاسي، أنت صاحب طعام وكسوة، يعني همك الطعام والكسوة لا تقدر إلا على ذلك. فقال الحطيئة، هذا قول الحطيئة. لو قال قائل بدل هذا القول وقال ذر المآثر لا تذهب لمطلبها واجلس فإنك أنت الآكل اللابس، لو قال قائل هكذا ألا يكون انتحالا؟ نعم، هو أيضا يكون انتحالا، لأن هذا تغيير الألفاظ بألفاظ مرادفة، وتغيير الألفاظ بالألفاظ المرادفة هذا سهل جدا، لا في حق أمثالنا بل في حق الشعراء هذا سهل، بهذا لا ينجو. نعم، هذا معنى قوله يعني وألحق المرادف به. ثم يقول ويدعى ما أتى مخالفا لنظمه إغارة وحمدا حيث من السابق كان أجودا. ثم يعني ما أتى مخالفا لنظم الأول يدعى إغارة. نعم، فإذا أخذ الثاني كلام الأول ثم غير نظمه فهذا له اسم خاص وهو يقال له إغارة ويقال له إلمام أيضا. هذا منه محمود ومنه مذموم. متى يكون محمودا؟ وحمد حيث من السابق كان أجودا. فهذا وهو الإغارة والإلمام، يعني أن يأخذ كلام الأول ويغير نظمه، فهذا يكون محمودا إذا كان الثاني أجود من الأول. فهنا في هذا النوع ثلاثة أقسام: أن يكون الثاني أجود من الأول، أو يكون الثاني أقبح من الأول، أن يكونا سواء. فإن كان الثاني أجود فهذا محمود، سرقة مع ذلك هي محمودة. لماذا؟ لأنه وإن كان اتباعا لكن بحسن التصرف خرج من الاتباع ودخل في باب الابتداع. نعم، فهذا له ثلاثة أقسام: يكون ثاني أجود من الأول، فإن كان ثاني أبلغ لاختصاصه بفضيلة فممدوح. مثاله قول بشار، بشار قال من راقب الناس لم يظفر بحاجته وفاز بالطيبات الفات كل هجو. من راقب الناس لم يظفر بحاجته، يعني من كان يراقب الناس ويلتفت إليهم ويخافهم وينظر هل هم يعني يتفطنون له أو لا، هذا الشخص لم يظفر بحاجته، هو لا يظفر بحاجته، وإنما الذي يفوز بطيباته وملذاته هو الفاتك، يعني الذي يقتل عدوه فجأة، اللهج الولوع المغرم بالقتل هو الذي يفوز بطيباته من أخذ ثار، هذا الذي يستطيع أن يأخذ ثاره. هكذا قال بشار. ثم أتى يعني قال بعد ذلك قال سلم قولا مثله، وقال من راقب الناس ما تهمى وفاز باللذة الجسور، من راقب الناس ما تهم، يعني أي شخص كان يراقب الناس هو يموت هما بألا يحصل مقصوده وبألا يظفر بحاجاته، وفاز باللذة الجسور، الجسور الجريء الذي يستعد لأي شيء هو الذي يفوز باللذة. فهنا ثاني يعني غير نظم الأول ولم يأخذ إلا بعض لفظه وكذا، مع ذلك الثاني أولى من الأول، لأن الثاني يخسر لفظا وأحسن سبكا وكذلك أبلغ أيضا، لأنه قال من راقب الناس ما تهم، هذا أبلغ من قوله لم يظفر بحاجته. حتى إن يقال إن بشار بلغه هذا البيت، بيت سلم، فقال يعني والله قد ذهب بيتي وهو أحسن من بيتي، أنا لا أكل اليوم شيئا ولا أشرب، اعترف. نعم. ثم الثاني ما هو؟ أن يكون الثاني أردأ من الأول، إذا كان هذا فثاني مذموم. نعم. مثال ذلك قول الشاعر هيهات، أبو تمام قال هيهات لا يأتي الزمان بمثله، إن الزمان بمثله لبخيل. هيهات يعني بعيد بعيد، لا يأتي الزمان بمثله، زمان لا يأتي مثل هذا الممدوح، إن الزمان لبخيل بمثله. فأبو تمام قال هذا، ثم بعد ذلك قال أبو الطيب عدا الزمان سخاؤه فسخا به ولقد يكون به الزمان بخيلا. فقوله ولقد يكون به الزمان بخيلا هذا مأخوذ من قول أبي تمام إن الزمان مثله لبخيل، لكن مصراعه الأول هذا زيادة. يقول أعد الزمان سخاؤه فسخا به، يعني زمان كان بخيلا لا يجود على أهل العالم، لا يجود على أهل الدنيا بهذا الممدوح، لكن يعني سخاؤه تعدى وسرى إلى الزمان فصار الزمان جوادا كريما فجاد به، هذا معنى. فقيل معناه هكذا، فبعضهم رد على هذا المعنى بأن هذا يعني يكون غلوا، يعني أنه يقول يعني إن المعدوم هذا الممدوح في عدمه سخاؤه تعدى إلى الزمان، كيف هذا؟ فبعضهم قال ليس هذا هو معنى، بل المعنى يعني كان الزمان بخيلا به علي، يعني لم يمكنني من أن أصل إليه، لكن يعني تعدى سخاؤه إلى الزمان فسخى به علي. نعم. على كل حال ولقد يكون به الزمان بخيلا هذا يعني أقبح من الأول، لماذا؟ لأن المعنى على الماضي، كان حقه أن يقول ولقد كان الزمان بخيلا به، هو قال بالمضارع ولقد يكون به الزمان بخيلا، إذن هذا الثاني أقبح من الأول فهذا مذموم. نعم. وإن كان مثله فلا نقول مذموم، لكن الفضل للأول. هذا القسم الثاني أن يكون الثاني مثله في الحسن، فالثاني أبعد من الذم لكن الفضل للأول. مثاله كقول أبي تمام لو حار مرتاد المنية لم يجد إلا الفراق على النفوس دليلا. يقول لو تحير الموت الذي يطلب النفوس ليهلكها لم يجد دليلا عليها إلا فراق الأحبة. نعم. يعني لو كان الموت يبحث عن النفوس لماذا؟ ليهلكها، فالذي يدل على الموت على النفوس في لإهلاك النفوس هو فراق الأحبة، يعني معناه فراق الأحبة وسيلة إلى الموت. نعم. يعني الفراق الأحبة بريد للموت، رسول للموت، وسيلة دليل للموت. نعم، فهذا معنى الكلام. ثم أتى أبو الطيب وقال: لولا مفارقة الأحباب ما وجدت لها المنايا إلى أرواحنا سبلا. لولا مفارقة الأحباب ما وجدت المنايا سبلا لها إلى أرواحنا، يعني مفارقة الأحباب هو سبيل الموت ودليل الموت إلى أرواحنا. فهذا الآن يعني مثل الأول، فلا نقول ثاني مذموم، لكن هو الفضل للأول. ثم يقول المصنف ماذا؟ وأخذه المعنى مجردا دعي سلخا وإلماما وتقسيما فعي. وأخذه المعنى مجردا، أخذ الشاعر الثاني معنى الأول معنى فقط بدون أخذ اللفظ، دعي هذا سلخا، هذا الذي يدعى بالسلخ. والسلخ ما هو؟ السلخ هو كشط الجلد، يعني إزالة الجلد. فالجلد اللفظ بالنسبة إلى المعنى كالجلد بالنسبة إلى اللحم. فكما أن فإذا نزع لفظ وأتي بلفظ آخر، فكأن الجلد جلد وزيل ثم ستر بجلد آخر، فهذا يقال له سلخ. وتقسيما فعي، فعي هذه فاء هذه زائدة، عي هذا أمر من وعايعي وعيا فهو واعي، الأمر عي يعني يحفظ. يحفظ التقسيم السابق فيما قبله في هذا أيضا، يعني معناه سلخ أيضا يعني ينقسم إلى الأقسام السابقة، لأن الثاني إذا كان أجود من الأول فيكون محمودا، الثاني يكون محمودا، وإذا كان أقبح من الأول فيكون مذموما، وإذا كان مثله فلا يكون مذموما، لكن الفضل للأول. يعني كما انقسم الإغارة إلى ثلاثة أقسام، كذلك السلخ أيضا ينقسم إلى ثلاثة أقسام. ها يشير إلى هذا بقوله وتقسيما فعي، يعني عي التقسيم المتقدم في الإعارة يحفظه يفهمه هنا أيضا، لكن لم يذكر بشيء من أمثلته، هي لم يذكر الشارح ولا نعم. فهذا أيضا ثلاثة أقسام. نعم، الثاني أن يكون الثاني أحسن من الأول، كما قيل يعني هو الصنع إن يعجل فخير وإن يرث، فلا الريث في بعض المواضع أنفع. هكذا قال. ثم قال الثاني: ومن الخير بطوء سيبك عني أسرع السحب في المصير الجحام. يقول الأول ماذا قال؟ الصنع إن يعجل فخير، يعني الإحسان إذا أتى بسرعة فخير، نور على نور. نعم، وإن يرث أي وإن يبطو فلا الريث في بعض المواضع أنفع، في بعض المواضع تأخر الأعطاء يكون خيرا. ثاني ماذا يقول؟ ومن الخير بطو سيبك عني، ثم يستدل على ذلك ويقول: أسرع السحب في المصير الجحام. الجحام وهو السحاب الذي لا ماء فيه هو الذي يأتي بسرعة، فالعطاء إذا أتى بسرعة يكون قليلا، وإذا أتى متأخرا فيكون كثيرا. لماذا؟ لأنه لماذا كان بطيئا؟ لثقله وغزارة ما فيه. فهذا الثاني أجود. لماذا؟ لأن فيه لما فيه من التشبيه الذي يدل على إمكانية إمكانية حالي المشبه. نعم. وإذا كان الثاني أقباح فهذا مذموم. مثاله قال شاعر: وإذا تألق في الندي كلامه المصقول خلت لسانه من عضبه. يعني إذا تألق في الندي أي إذا لمع في المجلس كلامه المصقول أي المجلو. نعم. خلت لسانه من عضبه، خلت أن لسانه سيف. نعم. ثم قال آخر: ماذا قال؟ كأن ألسنهم في النطق قد جعلت على رماحهم في الطعن خرصانا. يعني ألسنهم كأن ألسنتهم حين نطقهم كنصال رماحهم حين طعنهم. نعم. لكن يعني هذا ثاني أقبح من الأول، لأن الأول أتى بكلمتين: تعلق ومصقول. تعلق بمعنى لمع، فهذا يدل على تشبيه الكلام على ماذا؟ على السيف، لأن السيف هو الذي يتعلق. وكذلك المصقول، ما الذي يسقل؟ السيف هو الذي يسقل، سيف مصقول. فمصقول وتعلق هاتان يعني استعارتان تخيليتان تدلان على ماذا؟ على تشبيه مضمر الذي يسمى بالاستعارة بالكناية، وهذا لا يوجد في هذا الكلام. إذن ثاني أقبح. نعم. وإن لم يكن ثاني أقبح بل هما سواء، فيعني لا نقول ثاني مذموم، لكن الفضل للأول. مثل قول من قال: ولم يكن أكثر الفتيان مالا ولكن كان أرحبهم ذراعا. ولم يكن أكثر الفتيان مالا ولكن كان أرحبهم ذراعا، يعني لم يكن أكثر الناس مالا لكن كان أرحب الناس ذراعا. ثم أتى آخر وقال: وليس بأوسعهم في الغناء ولكن معروفه أوسع. هذا الآن يعني مثل الأول، فلا نقول ثاني مذموم، لكن الفضل للأول. يشير إلى هذا كله بقوله: وتقسيما فعي. ثم سرق الخفية: وما سوى الظاهر أن يغيرا معنى بوجه ما ومحمودا يرى لنقد أو خلط شمول الثاني وقلب أو تشابه المعاني أحواله بحسب الخفاء تفاضلت في الحسن والثناء. وما سوى الظاهر يعني السرقة، سوى الظاهر يعني السرقة الخفية، أن يغير المعنى، أن يغير معنى الأول بوجه ما، يعني بوجه ما بحيث لا يدرى أنه مسروق من الأول. يعني هذه السرقة الخفية، هو أن يأخذ ثاني معنى كلام الأول ثم يتصرف فيه تصرفا بديعا دقيقا لطيفا بحيث لا يظن أنه مسروق مأخوذ من الأول، بل يعني يظن أنه شيء ابتدعه. هذه سرقة خفية. ومحمودا يرى، هذا السرقة الخفية يعني ما سوى الظاهر، ما سوى الظاهر يرى محمودا متى؟ لنقل، يعني إذا نقل الثاني المعنى معنى الأول من محل إلى محل آخر، يعني من موصوف إلى موصوف آخر. نعم. فهذا المعنى ذكره الأول صفة لموصوف، والثاني ذكره صفة لموصوف آخر، إذا كان هكذا فهو محمود. أو خلط، أو إذا خلط الثاني، يعني أخذ الثاني بعض معناه وترك البعض ثم خلطه ويضاف إليه ما يحسنه ويجمله، إذن يكون محمودا أيضا. وشمول الثاني وكذلك يكون محمودا إذا كان الثاني أشمل وأعم من الأول. وقلب، وكذلك يكون محمودا إذا كان الثاني قلب معنى الأول أو تشابه المعاني، أو يعني تشابه المعنيان، يعني لم يكن المعنى الذي أتى به الثاني هو معنى الأول، بل يعني معنيان متشابهان، هذا كله محمود. نعم. إذن السرقة الخفية وهو أن يغير المعنى بوجه لطيف بحيث لا يظهر أنه مسروق إلا بعد تأمل، بعد تأمل وإعمال روية فقط يدرى أنه مسروق. نعم. ثم تغيير يعني ما بالنقل، وهو أن ينقل المعنى إلى محل، إلى موصوف آخر سوى موصوف الأول، كما قال البحتري، ماذا قال؟ سلبوا وأشرقت الدماء عليهم محمرة فكأنهم لم يسلبوا، يعني سلبوا هؤلاء القتلى، سلبوا أي نزع عنهم ثيابهم، لكن دماؤهم قد أشرقت عليهم محمرة فكأنهم لابسون في ثيابهم، لأن هذا الدم الأحمر صار بمنزلة ثياب لهم، فهم يعني مغطون بالدماء، فكأنهم لابسون وعندهم لباس وهو لباس الدماء. فهذا الكلام في وصف، ذكره وصفا للقتلى، ثم أبو الطيب أتى وذكره وصفا لسيف وقال يبس النجيع عليه وهو مجرد من غمده فكأنما هو مغمد. يبس النجيع، النجيع هو الدم، قيل الدم الأسود وهو دم القلب. نعم. يبس النجيع عليه أي على السيف، يبس الدم على السيف وهو مجرد من غمده فكأنما هو مغمض، فكما أن هذا السيف في غمده، لأن هذا النجيع صار قام مقام الغمد للسيف. نعم. وكذا هذا الآن محمود، لماذا؟ لأنه نقل المعنى من محل عن محل إلى محل آخر. وكذلك إذا خلط أيضا يكون محمودا، خلط خلط يعني أن يؤخذ بعض المعنى ثم يضاف إليه بعض الأمور التي تحسنه وتجمله. نعم. هذا أن يضاف إلى المعنى ما يحسنه، كقول الأفوه، ماذا قال؟ وترى الطير على عثارنا رأي عين ثقة أنسة مار، يعني إذا خرجنا للقتال ترى الطير على آثارنا، تتبعنا الطير. نعم. رأي عين يعني قريبة منا، بحيث تستطيع أن تراها بعينك واضحة. نعم. لماذا هي تتبعنا وتكون على آثارنا؟ ثقة أنسة مار، ثقة منها بأنها ستجد الطعام، لأن شجاعتنا مشهورة يعرفها كل شيء، حتى الطيور تعرف أننا شجعان، وأننا إذا خرجنا لا بد أن نقتل قتلا، تكون لحومهم طعاما لها. فيعني هو قال يعني الطيور تتبعهم في حين يخرجون للقتال، فالطير تتبعهم، وقال هذه الطيور قريبة منها بحيث ترى رأي عين أي جهارا، ثم قال يعني أنها واثقة بأنها تجد الطعام. ثم أبو تمام أخذ بعض هذا المعنى ثم أضاف إليه بعض ما يجمله وقال وقد ظللت عقبان أعلامه ضحى بإقبان طير في الدماء نواهله أقامت مع الرايات حتى كأنها من الجيش إلا أنها لم تقاتلي. قول وقد ظللت عقبان وعلامه. عقبان جمع عقاب، إضافة عقبان إلى علامه من إضافة المشبه به إلى المشبه. فكأنه يقول يعني قد ظللت رايات علام جمع علم، يعني رايات ممدوحنا بماذا؟ رايات الممدوح التي تشبه العقبان جمع عقاب نوع من الطائر. قد ظللت بماذا؟ بعقبان طير، بعقبان من الطير. نواهل في الدماء يعني مرتوية بشرب الدماء. أقامت على أقامت مع الرايات يعني هذه العقبان هي تقيم مع راياتنا حتى كأنها من الجيش، حتى كأنها من جيوش الممدوح، إلا أنها لم تقاتل. لا فرق بينها وبين الجيش إلا أنها لا تقاتل. فهنا هو يعني أخذ يعني أن الطير معنى أن الطير ترى يعني مع الجيوش أو تتبع الجيوش، هذا أخذ هذا المعنى، ولم يأخذ يعني أنها ترى رأي عين، ولم يأخذ معنى ثقة أن ستمار، لكن يعني جمل هذا الذي أخذه بقوله ماذا؟ ظللت. وكذلك في الدماء نواهل، وصف بأنها يعني شبعاء بدماء القتلى، ثم جملها بأنها أقامت مع الرايات، ثم جملها بأنها يخيل أنها بالجيش ولا فرق بينها وبين الجيش إلا بعدم القتال. فأخذ بعض المعنى وأضاف إليه ما يجمله. ثم وكذلك أن يكون معنى ثاني أعم من الأول، مثل قول جرير ماذا قال؟ إذا غضبت عليك بنو تميم وجدت الناس كلهم غضابا، يعني إذا غضبت بنو تميم على فلان فكأن الناس كلهم غضبوا. فهو نزل بني تميم منزلة جميع الناس، جميع الناس لا جميع الخلق بل جميع الناس. ثم أتى أبو نواس وقال ليس على الله بمستنكر أن يجمع العالم في واحد، ليس يعني ليس على الله بمستبعد أن يجمع جميع كمالات العالم في شخص واحد. فكما أن هذا الشخص يعني هو عالم صغير انطبع على جميع ما في العالم الكبير. قال هذا مذهل هارون الرشيد، فهو نزل هارون الرشيد بمنزلة العالم. وأما الأول هو لم ينزل بني تميم إلا بمنزلة الناس، فكلام الثاني أعم من الأول، لذلك هذا محمود. نعم. ثم من تلك الأمور التي بسببه يكون الثاني محمودا أيضا القلب. ما هو القلب؟ أن يكون معنى الثاني نقيض معنى الأول، مثاله قول أبي الشيص ماذا قال؟ أجد الملامة في هواك لذيذة حبا لذكرك فليلمني اللوم، ويقول لحبيبته إنه يجد لوم اللائمين في حبه لها يجده لذيذا. لماذا؟ لأن هذا اللوم يشتمل على ماذا؟ على ذكرها. هم يلومون في حبه لها، فلومهم يشتمل على ذكر اسمها، لذلك أنا أحب الملامة. فهو يقول يعني فهو أثبت أنه يحب الملامة. فأتى أبو الطيب ونقض، أتى بنقيضه ويقول أحبه وأحب فيه ملامة، إن الملامة فيه من عدائه، يعني هل أنا أحب هذا الممدوح ثم أحب ملامة الناس في حبه؟ لا أحب الملامة. لماذا؟ لأن ملامة الحب فيه إنما يكون من عدائه، لذلك أنا لا أحب الملامة. أول قال أحب الملامة وبين له سببا، وهو أن الملامة تشتمل على ذكر المحبوبة، وهذا قال أنا لا أحب الملامة، لماذا؟ لأن الملامة تأتي من أعداء المحبوب. فهذا الثاني أتى بنقيض معنى الأول، هذا المراد بالقلب. نعم. وكذلك يعني أن يوجد تشابه المعنيين، يعني أن لا يكون المعنى الثاني نفس معنى الأول، بل يعني معنى آخر يشبهه فقط. هذا مثل قول جرير: فلا يمنعك من درب لحاهم سواء ذو العمائم والخمار. فقال يعني إذا أردت أن تنال من هؤلاء القوم لا يمنعك من حاجتك ما في وجوههم من اللحاء. فإن لماذا؟ لأن الذكور منهم والرجال سواء في الضعف، فرجالهم كنسائهم، فلا تخف بما عندهم من اللحى. فهو يعني كنا عن الرجال بماذا؟ بأصحاب اللحى، أرباب اللحى. وعن النساء بماذا؟ بصاحبات الخمار. ثم أبو الطيب يعني أتى بمعنى يشبهه، لكن يعني كنا عن الرجال بشيء ونساء بشيء آخر، وقال: ومن في كفه منهم قناط كمن في كفه منهم خضاب. من في كفه منهم، يعني من منهم في كفه قناط أي رجال، كمن منهم في كفه خضاب أي نساء، أي نساؤهم رجالهم كنسائهم في الضعف. فهنا المعنيان متشابهان. ثم يقول: أحواله بحسب الخفاء تفاضلت في الحسن والثناء. أحوال هذا القسم، وهو يعني أحوال وهو الخفي، يعني الخفي من السرقة، أحواله تتفاضل بحسب الخفاء والدقة، يعني مهما خفي أنه مأخوذ من الأول لحسن لدقته وحيلة هذا المتكلم الثاني، مهما كلما خفي أنه مسروق وأنه مأخوذ، يعني تتفاضل أحواله في الحسن والثناء. ثم ثم هناك بعد صفحتين في هذه الطبعة صفحتان ساقطتان، فلا بد أن تأتوا، الأحسن أن تصوروا من نسخة صحيحة أو تأتوا بالكتاب الآخر. نعم. يقول: الاقتباس، انتهينا من السرقات الشعرية. يقول: الاقتباس أن يضمن الكلام قرآنا أو حديث سيد الأنام، والاقتباس عندهم ضربان محول وثابت المعاني، وجائز لوزن أو سواه تغيير نزل اللفظ لا معناه. الاقتباس أن يضمن الكلام قرآنا أو حديث سيد الأنام، الاقتباس في اصطلاحهم أن يضمن المتكلم كلامه شيئا من القرآن أو الحديث على وجه لا يشعر بأنه من القرآن أو بأنه من الحديث، لأنه إذا قال أثناء كلامه قال الله سبحانه وتعالى كذا، أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، ثم ذكر الآية أو الحديث، هذا لا يقال له اقتباس، بل اقتباس يعني أن يأتي في ضمن كلامه أثناء كلامه بكلام الله أو بكلام الرسول، بحيث لا يوهم أنه قرآن أو حديث. لكن هذا يعرف، لأن القرآن يعني كل يعرف أنه قرآن، وكذا الحديث أيضا مشهور، فلا يكون هذا شيئا من السرقة ولا شيء، بل يعني هو يعني جعل كلامه يعني مناسبا لكلام الله وكلام الرسول يعني على نسج واحد، هذا لا يكون مذموما على الإطلاق. هذا هو الاقتباس. سمي اقتباس لماذا؟ لأن القبس هو شعلة النار، فكأن هذا القرآن والحديث يعني نار يقتبس به، يؤخذ منه للإضاءة، فكذلك فكأن المتكلم استضاء وأخذ القبس من كلام الله ومن كلام الرسول، لذلك سمي الاقتباس. نعم. الاقتباس أن يضمن الكلام قرآنا أو حديث سيد لنا، والاقتباس عندهم ضربان، محول أو ثابت المعاني. ثم الاقتباس إما أن يكون مستعملا في المعنى الذي ورد عليه الآية أو الحديث، يعني أن لا ينقل تنقل الآية أو الحديث إلى معنى آخر، بل يعني يراد به المعنى الأصلي الذي ورد فيه، أو يكون محولا عن ذاك المعنى إلى معنى آخر، يعني أراد المتكلم به معنى آخر غير ما أراد به الله سبحانه وتعالى أو رسوله. هكذا هو ضرباني، اقتباس ضرباني. وجائز لوزن أو سواه تغير نزل اللفظ لا معناه، جائز تغيير قليل من ألفاظه لوزن أو سواه، لكن لا يجوز تغيير المعنى. نعم. فالاقتباس يعني إما يكون بكلام الله أو بكلام الرسول، وكل واحد منه إما أن يكون في النثر أو في النظم، وكل واحد منه إما أن يكون مرادا به المعنى معنى الذي أريد به أصالة أو مرادا به معنى آخر. نعم. ثم مثاله في النثر قول الحريري: فلم يكن إلا كلمح البصر أو هو أقرب حتى أنشد فأغرب. نعم. هكذا كلامه. فلم يكن إلا كلمح البصر، لا بد أن يوجد إلا، فلم يكن إلا كلمح البصر أو هو أقرب، يعني لم يكن إلا كلمح البصر أو الموجود هو أقرب من لمح البصر، حتى أنشد أبو زيد فأغرب، فأتى بشعر غريب عجيب. نعم. وكذلك قول الآخر، هذا مثال النثر، والنظم قول الآخر مثاله قول الآخر: إن كنت أزمعت على هجرنا من غير ما جرم فصبر جميل، وإن تبدلت بنا غيرنا فحسبنا الله ونعم الوكيل. نعم. إن كنت لا يوجد لكن، بل إن كنت أزمعت على هجرنا من غير ما جرم، إن كنت عزمت على أن تهجرينا من غير جرم وجريمة وذنب منا فصبر جميل، فأمرنا صبر جميل، وإن تبدلت بنا غيرنا فحسبنا الله ونعم الوكيل. فهذا اقتباس من القرآن في النظم، وذاك اقتباس من القرآن في النثر. ثم واقتباس الحديث قول الحريري: قلنا شاهت الوجوه وقبح اللكع ومن يرجوه. قلنا، ماذا قلنا؟ شاهت الوجوه يعني بعدت الوجوه، وقبح اللكع لعن اللكع اللئيم ومن يرجوه. فهذا الآن حديث كما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين أخذ بقبضة من الرمل ورمى إلى وجوه الأعداء قائلا شاهت الوجوه. فهذا الآن يعني تضمين النثر بالحديث، ثم تضمين الحديث في النظم هو قال لي إن رقيبي، قول ابن عباد، إسماعيل بن عباد يقول قال لي إن رقيبي سيء الخلق فداره، قلت دعني وجهك الجنة حفت بالمكاره. نعم. قال لي إن رقيبي، قال الممدوح قال لي إن رقيبي سيء الخلق، يعني إن حارس داري سيء الخلق، فداره أي من المدارات، جامله عامله مجاملة جيدة واصبر على أذاه، قلت دعني أترك، وجهك الجنة، وجهك جنة حفت بالمكاره، الجنة لا بد أن في من يريد الوصول إليها أن يتحمل مشقات التكليف، فكذلك يعني من يريد أن يصل إلى وجهك الذي يشبه الجنة لا بد أن يصبر على أذيات هذا الحارس السيء. فهذا الآن اقتباس من الحديث في النظم. نعم. حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. نعم. في كل هذا الآيات والأحاديث يعني في مستعملة في معانيها، وأحيانا يكون محولة. هذا مثاله قول الشاعر: لئن أخطأت في مدحيك ما أخطأت في منعي، لقد أنزلت حاجاتي بواد غير ذي زرعي. نعم. هو مدح هذا الممدوح، وكان الممدوح بخيلا ولم يعطه شيئا، فهو يقول لئن أخطأت في مدحك، صحيح أني مخطئ في مدحك لأنك لا تستحق المدح، فأنا مخطئ في المدح، لكن أنت لم تخطئ في منعي. نعم. لماذا؟ لقد أنزلت حاجاتي بواد غير ذي زرعي، إنما أنزلت حاجاتي بجناب شخص لا خير فيه ولا مطمع. نعم. لا خير فيه، لا جود ولا سخاء فيه. نعم. فيعني هذا الآن يعني اقتباس من الآية: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع، وفي الآية أريد بواد غير ذي زرع مكة. نعم. واد لا ماء فيه ولا زرع ولا إنس ولا أحد. والمقصود مقصود الشاعر هو يعني شخص، جناب شخص لا خير فيه ولا جود. نعم. ثم لا يقول: وجائز لوزن أو سواه تغيير نزل اللفظ لا معناه، يعني يجوز في الاقتباس تغيير لفظ المقتبس تغييرا يسيرا لوزن أو سواه، كما قال الشاعر: قد كان ما خفت أن يكونا إنا إلى الله راجعونا. قد كان ما خفت أن يكونا إنا إلى الله راجعونا، يعني إنا لله وإنا إليه راجعون. نعم. نقف هنا، وصلى الله تعالى وسلم على خير وكيل سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.